افتح اللهم للتائب بابك، انه اقبل يرتاد رحابك، واقبل التوبة ممن سألك، بيديك الخير والمرجع لك. قابل التوبة جلت نعمته، والورى لا شيء لولا رحمته. افتح اللهم للتائب بابك، انه اقبل يرتاد رحابك، واقبل التوبة ممن سألك، بيديك الخير والمرجع لك. واقبل التوبة ممن سألك، بيديك الخير والمرجع لك. قابل التوبة جلت نعمته، والورى لا شيء لولا رحمته. فافتح اللهم للتائب بابك، انه اقبل يرتاد رحابك، واقبل التوبة ممن سألك، بيديك الخير والمرجع لك. كل ما يجري على الأرض قدر، أنت مجريه وأنت الآمر. وإذا قدرت لا يغني الحذر، لا ولا يجدي، وأنت القاهر. فافتح اللهم للتائب بابك، إنه أقبل يرتاد رحابك، واقبل التوبة ممن سألك، بيديك الخير والمرجع لك. قابل التوبة جلت نعمته، والورى لا شيء لولا رحمته. افتح اللهم للتائب بابك، انه اقبل يرتاد رحابك،